فضيلة الشيخ وفقكم الله الجاهل الذي يمثل أسماء الله وصفاته ويكيفها أن يكفر أن يعذر بجهله؟ هذا في سبق الجواب عنه، إذا كان مقلد أو جاهل هذا لا يعذر بجهله، هو مخطئ مخطئ لكن لا يكفر فقط. أما أن يأثم أو يحصل عليه شيء من العذاب فقد يحصل هذا عليه، الله أعلم، قد يعذب بقدر ذنبه، قد يؤاخذ على هذا لكونه لم يسأل، لكونه لم يتعلم من أهل العلم ولم يرجع إلى أهل العلم، قد يعذب بهذا السبب ويؤاخذ، لكنه لا يحكم عليه بالكفر والخروج من الإسلام والخروج في النار، لا يحكم عليه بهذا. نعم.